العجائب لم يشاهد مثلها بشر ولا ملك بلا استثناء قد صار للرسل الكرام إمامهم قد صار للرسل الكرام إمامهم في ليلة حظيت بخير عطائي فالله قد فرض الصلاة وإنك في الفضل تعلو سائر الآلاء يا فرحة الأقصى بيمن قدومه يا فرحة الأقصى بيمن قدومه الليل أضحى رائع الأضواء عرج الرسول إلى السماوات العلى فزي فرحا بخير لقاء. هنالك رأى حبيب الله أعجب ما رأى، وقد ارتقى للصدرة العصماء. حبيبي حبيبي حبيبي لما دنا فتدلى وتجلى فطاب المجلى ورأى بالبصر المولى. يا فوز رسول الله من يده نبع الماء، رويت من ذاك الظماء ضب ذئب ضب ذئب وظباء، شهدت لرسول الله. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه علي صلوا. قد خصص بالإسراء قد خصص بالإسراء وعلى فوق العلياء، ورأى يا نعم الرأي فهنأ يا رسول الله حبيب الله. بالعين رأى مولاه رقاه علا وحباه، جاهك يا نعم الجاه. فهنأ يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي. ومقام طه، فمقام طه عند خالقه سماء، وعلى مراتب خيرة العظماء. يا سعد من قد آمنوا بحبيبه وبما رأى في الليلة الغراء، والويل للكفار لما أنكروا ما قد روى من صادق الأمن. وكفاهم الصديق خير مصدق بمحمد. والويل للتعساء، أدعوك يا ليلتي

هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ حسن قاسم بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والأدعية هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر.